اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لطفت في عظمتك دون اللطفاء، وعلوت بعظمتك على العظماء، وعلمك ما تحت أرضك كعلمك ما فوق عرشك، وكانت وساوسة الصدور كالعلانية عندك، وعلانية القول كالسر في علمك، وانقاد كل شيء لعظمتك، وخضع كل ذي جبروت لجبروتك، وخضع كل ذي سلطان لسلطانك، وكان أمر الدنيا والآخرة كله بيدك. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه فرجا. يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من كل هم أمسينا فيه فرجا ومخرجا. اللهم إن عفوك عن ذنوبنا، وتجاوزك عن أخطائنا، وسترك قبيح أعمالنا، قد أطمعنا أن نسألك ما لا نستحقه بما قصرنا فيه، ندعوك آمنين ونسألك مستأنسين، وإنك لمحسن إلينا، وإنا لمسيئون إلى أنفسنا فيما بيننا وبينك، تتودد إلينا ونتبغض إليك، ولكن الثقة بك حملتنا على الجرأة عليك، فجد بفضلك وإحسانك علينا، وتب على من تاب منا. اللهم جد بفضلك وإحسانك علينا، وتب على من تاب منا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأعظم من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، أنت الكريم لا شريك لك، والفرد لا ند لك، لن تطاع إلا بعلمك، ولن تعصى إلا بإذنك. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا فككته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا خذلته أو رددته اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها ونعوذ بك من النار وما قرب إليها اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وقعودنا وركوعنا وسجودنا وقرآننا وصالح أعمالنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بعفوك وغفرانك والعتق من نيرانك اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا من كان منهم ميتا فارحمه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وحسن في عمله ومتعه بالعافية يا رب العالمين واختم بالباقيات الصالحات عمله اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا من وسعت رحمته كل شيء فلتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين يا من كتب على نفسه الرحمة لعباده نحن عبيدك فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو واستدفعنا الشر كله بلا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرزاق من المرزوقين حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد أنت تعلم السر وأخفى اللهم أغثنا وتب علينا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت أنت المقدم والمؤخر لا إله إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أوسع لنا من الرزق والعافية والعلم والبركة اللهم أوسع لنا من الرزق والعافية والعلم والبركة، اللهم أوسع لنا من الطاعات، اللهم يسر لنا سبيل الرشاد، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلى قلوبنا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إن لك من بيننا عبادا ابتليتهم فصبروا وطمعوا في عطائك، اللهم فعوضهم في الدنيا والآخرة، اللهم عوضهم في الدنيا والآخرة، اللهم عوضهم بركة وعلما وطاعة وعافية وسعة في كل شيء من الخير، واجعل صبرهم طاعة، واجعل صبرهم كفارة، وارفعهم به الدرجات، وأدخلهم به الجنات، وتجاوز به عنهم من السيئات. اللهم قنعنا بما رزقتنا وبارك لنا فيه، واخلف علينا كل غائبة لنا بخير يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وذوي أرحامنا ومن أوصانا بالدعاء ومن أوصيناهم بالدعاء. اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.